فما أخف حسابه يحسد القصر كوخه رب كوخ هو للأمن والسلام مثابة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.